اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد، يا مبدي ويا معيد، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من إبليس رجم طريق العين، ومن دجال كذاب سحار العين، ومن جنوده من ملاعين الإنس والجن، نعوذ بك من كل ملايينه من علماء المعمرين الذين يستهدفون الأمة الإسلامية بدق قليل، وكل الأرض والبشر بما لديهم من علومنا، ذرية طيبية إشعاعية. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكها، نشهد أن لا إله إلا أنت، ونعوذ بك من كل الملايين المتألمين العلماء الذين سلطهم إبليس رجم طريد ودجال العيادة لاستهداف البشرية والأمة الإسلامية بكل أبحاثهم الطيبية الإشاعية الذرية. اللهم أنت العليم الخبير بهؤلاء الملايين، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان، شديد السلطان، شديد السلطان، شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن. بسم الله الذي لا يضر باسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسماء الحسنى كلها عينين من العذاب سوم الجلود دجال العين وإبليس رجيم، ومن شر الشياطين الإنس والجن، ومن شر كل مالنا ومسهنا، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار، ويكمل بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وزرأ وبرأ، ومن شر كل الملايين، ومن شر كل دابة ربي أخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. أعيذكم بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم المنيب الذي وفاه من شر ما خلقا وضرها ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يبغيه نعوذ بكلمات الله التامات من كل الملايين وإشعاعاتهم الطيفية التي يتسلطون بها على خلق العظيم حصنتكم بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبي الله ونعم الوكيل في كل قابل ظالم في كل قابل في كل قابل ظالم حسبي الله وحسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليها حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبنا الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم بك آمنا وبك رسول وبك نجول وبك نقاتل دجال العين وإبليس رشيم طريد العين وعليك توكلنا وعليك توكلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ولنصبرن على ما آذيتمونا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وعلى الله فليتوكل المتوكلون وعلى الجبار فليتوكل المتوكلون يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الملك الله القدوس الله السلام الله المؤمن الله المهيمن الله العزيز الله العزيز الله الجبار الله المتكبر الله الخالق الله البارئ الله المصور الله الغفار الله القهار الله الوهاب الله الرزاق الله الفتاح الله العليم الله القابض الله الباسط الله الخافض الله الرافع المعد المذل الله السميع البصير الله الحكم العدل اللطيف الله الخبير الله الحليم الله العظيم الله الغفور الله الشكور الله العلي الكبير الله الحفيظ الله المقيت الحسيب الجليل الجليل الله الكريم الله الرقيب الله الرقيب الله المجيب الله الواسع الله الحليم الله الودود الله الودود الله المجيب الله البائد الله الشهيد الحق الوكيل الله القوي المتين الولي الحميد الله المحسن المبطئ المعيد الله المحيي المميت الله الحي القيوم الله الماجد الله الماجد الله الواجد الله الواحد الله الأحد الله الصمد الله القادر الله المقتدر الله المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الله الولي المتعال الله البر التواب المنتقم الغفور العفو الرؤوف الله مالك الملك ذو الجلال والإكرام الله المقسط الجامع الغني المغني المانع البر النافع النور الله الهادي البديع الباطل الوارث الرشيد الصبور الله العليم الخبير البصير الشهيد على الأطياف الترددية الطيبية الإشاعية الذرية العليم الخبير البصير الشهيد على الأطياف الترددية الإشاعية الذرية التي يستهدف بها ملايين معمرين علماء خدام دجال اللعين حال وابن صار شيما طريد لينا الذي يتسلط بها على نواصي ورؤوس واجسام العباد من الانس والجن عليم خبير بكل طيب ترددي وما يؤثر به على عبادك والشجر والانهار والبحار عليم خبير شهيد على كل من عوان عالم بالإشاعات الطيبية والذرية التي يختص بها خراب الأرض وفساد وهلاك عبادك من الطقليان عليم خبير بكل طيب من الأطياف السبعة والملاعين الذين يوجهونها على نواصي ورؤوسا وغدد وأجسام عبادك من الثقلين عليم كبير بكل تشكيلات الأطياف المركبة والملايين الذين يوجهونها ويتسلطون بها على نواصي ورؤوسا وغدد وأجسام عبادك من الثقلين عليم كبير بتأثير كل طيف بكل طيف من إشاعين ساقط وما يصيب عبادك في المخ والغدد من حلقات وحزم إشاعية تحيط بها وما ينتج منا من شرود وعدم تركيز وآلام مضرحة في الرؤوس التي تؤثر في زيادة نبض القلوب ودمار وهلاك توازن الغدد في الإفرازات الهرمونية والإكتئاب ودمار الحالة النفسية وهوان وتصاقل الأجسام وهلاك الأجهزة المناعية وتكاثر أنواع السرطانات وتغيير الأفكار والمعتقدات لتحضير العقول لخروج ملعون لدجال سحار ناور العيال عليم خبير بما ينتج من هذه الترددات الطيفية الإشعاعية الساقطة على رؤوس وعقول ورؤوس وعقول العباد ما ينتج منها من شرود وعدم تركيز وآلام مبرحة في الرؤوس التي تؤثر في زيادة نبض القلوب ودمار وهلاك توازن الغدد في الإفرازات الهرمونية والاكتئاب ودمار الحالة النفسية وهوانا وتطاقل الأجسام وهلاك الأجهزة المناعية وتكاثر أنواع السرطانات وتغيير الأفكار والمعتقدات لتحضير العقول لخروج ملعون دجال سحار آور الأيام هذا اللعين الذي يستهدف البشرية وكل الفقليين بمؤامرات اللعينة المفضوحة يا عظيم وتهيج الغرائز والفاحشة والزنا وكل ما فيه شهوة وهلاك الأرض والنبات والمياه عليم خبير بكل أجهزتهم التي يتسلطون بها على الأرض لتفجير البراكين وتهيج الحرائق وكل ما فيه هلاك للأرض والحياة عليم خبير بمكان كل أجهزتهم وأبحاثهم ومقراتهم نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها اللهم نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا الله الشهيد العليم القادر المقتدر على كل ملاعينا معمرين علماء الذرة والأطياف والإشاعات الذين تسلطوا ليفسدوا في الأرض والخلق والزرع فعذبتهم وقتلتهم ونسفت أجهزتهم وأبحاثهم وأسحارهم نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل الملاعين المعمرين علماء الذرة والأطياف والإشاعات الذين تسلطوا ليفسدوا في الأرض والخلق والزرع فعذبتهم وقتلتهم ونسفت أجهزتهم وأبحاثهم وأسحارهم وأنت العليم الخبير بمن بقي من هؤلاء المعمرين الشياطين عليم كبير بكل الإشاعات الطيفية للطيف الأحمر والبنفسجي الفاتح التي يسلطونها على غدتي طلماسا وهيبوطلماسا الرئيسيتين اللتين يتحكمان في كل الغدد الموجودة في الأجسام ومنها هلاك وإفساد كل نسب الهرمونات وأنك العليم لما ينتج منه من أمراض وهلاك البشرية عليم كبير بكل الإشاعات الصيفية للصيف الأحمر والبنفسجي الفاتحة التي يسلطونها على غدتي طلماسا وهيبوطلماسا الرئيسيتين اللتين يتحكمان في كل الغدد الموجودة في الأجسام منها هلكا وإن زاد كل أنس بالهرمونات في الأجسام وأنك العليم الخبير لما ينتج منه من أمراض وهلاك البشرية عليم خبير بكل طيف أخضر فصفوري الذي طوره الملاعين الذين يستهزئون به تسميم العباد على المدد العيادة عليم خبير بكل طيف أخضر فصفوري الذي طوره الملاعين الذي يستهدفون به تسميم العباد على المدى البعيد عليم خبير بصير بالأماكن التي هرب إليها الملاعين من النجوم والكواكب إلى الأرض جبال هيمالايا وجبال تيشان وكل الجبال التي استقر فيها هؤلاء الملاعين وكل مقر هربوا إليه أبحاثهم وأجهزتهم فاللهم دمرها وانسفها وانزل عليهم السلاسل الحديدية المسومة الآن تلف على رقابهم وتسحبهم وتشنقهم بها يا علام الغيوب عليم خبير تبصر من فوق سبع سماوات الحزم والغيم الطيفية الإشعاعية التي تحيط بكل غدة في المخ لكل عبد من عبادك الموحدين من الثقليان اللهم أنت العليم الخبير تبصر من فوق سبع سماوات الحزم والغيم الطيفية الإشعاعية التي تحيط بكل غدة في المخ لكل عبد من عبادك الموحدين من الثقليان عليم بصير تبصر من فوق سبع سماوات الحزم والغيم الطيفية الإشعاعية التي تحيط بكل غدة في المخ الغيم هذه الغيم والحزم الطيفية الإشعاعية التي تحيط بغدة طلماس التي تحيط بغدة هيبوطلماس بصير تبصرها من فوق سبع سماوات يا عظيم وبكل حزم وغيم تحيط بكل غدة من الغدة الموجودة في المخ الموجودة في الرأس كل غدة لعبد من عبادك أو أبد من إمائك الموحدين من الثقلين عليم بصير بلونها الطيفية عليم بصير بلونها الطيفية عليم بصير بلونها الطيفية خبير بما فيها من فساد وهلاك لغدد عبادك وجسامهم عليم خبير بهذا المخطط الدجالي الذي يستهدف به الموحدين من الثقلين وكل البشرية عليم خبير بهذا المخطط الدجالي بالدجال اللعين السارق اللعين الأعور السحار الذي يتحرك في خفاء ويستهدف به الموحدين من الثقلين وكل البشرية يا علام الغيوب نفضحك يا ملعون أينما كنت نفضحك يا ملعون في مقرك وقسما بالله العلي العظيم بقدرة الله عز وجل لنفضحك ونفضح مخططاتك يا ملعون يا أعور يا ساحر يا كذاب وكل جنودك الذين قتلهم الله عز وجل من المعمرين وعندما أقول المعمرين فأقول للعباد فمنهم الذي عمره 3000 سنة و200 ومنهم من له 2400 سنة ومنهم يعني أصغر واحد فيهم وجدناه وحصرناه واستهدفناه بقدرة الشهيد الذي يشهد الجبار الآن في كل حين على كل ما نقوله وما ننشره للعباد من مؤامرات وما ننشره للعباد من حرب خفية فهو القليل جدا الذي يعلمه إلا الله عز وجل والذي يشهد على كل ما نقوله للبشر ولكل العباد ولكل الإنس والجن والحمد لله أن الجنة يبصرون ما لا يبصره البشر. ويكفينا لهذا الملعون وكل من محيطين به يعلمون ويعلمون كم استهدفنا بقدرة الله عز وجل، وكم دمر الله وقتل وذبح وشنق العديد من هؤلاء الملاعين في هذا الأسبوع بقدرة الجبار، وكم دمر الجبار من أجهزتهم. ونفضحهم ونقول أنكم يا ملاعين نزلت عليكم الصواعق والدمار والخرابة في النجوم والكواكب، خاصة في عطارد والزحل والمشتري والزهراء والزهراء والزهراء التي يقول عنها أحد العباد أنها لها وصل روحي بالزهريين وحسبي الله ونعم الوكيل. دمر الله عز وجل يتجلى ملعون، وانت تعلم وتشهد وجنودك يعلمون، ونحن نفضحك ونخرجك للعالم بقدرة الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. هذا الملعون الدجال، هذا الملعون الدجال منذ قرون الى هذه الساعة، والان هو يكثف من كل استهدافات وكل الخراب الموجود في الارض. هذا الملعون الكلب هو السبب، كل الذي يحصل من امراض وحرائق وبراكين وكل هذه الأمور، هذا الملعون هو السبب. ولديه الكثير جدا من العلماء الذين لديهم علم في الطاقة وفي الأطياف وفي الذرة، يستعملهم لاستهداف البشرية واستهداف الزرع واستهداف النبات واستهداف كل شيء. هذا الملعون لا تنتظر منه عندما يخرج لكم أن يبدأ بالفساد. هذا الملعون الكلب الساحر الذي يسمعني الآن هو منذ قرون يتحرك وهو يزيد في نشاطه الآن، وأقولها كما أوصلنا له في كل حين، أنت خائف كلما اقترب خروجك، لأنك تعلم أن خروجك هذا الأخير هو نهايتك بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم أنت العليم بهذا المخطط التجاري الذي يستهدف به الموحدين من الطفلين وكل البشرية حياتي على هذه الأرض. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل الآن سلاسل مسومة باسم كل ملعون عالم له علمه جعله لفساد وهلاك خلقك ولكل تلاميذه وعشيرته وأهلها، سلاسل بأسمائهم تلبوا على رقابهم ويسحبون ويشنقونا بها يا عظيم، كما سحب بقدرتك وفضلك ومنك وشنق الكثير من هؤلاء الملايين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تدمر وتنتف هذا المخطط الإبليسي الدجالي الذي يستهدف به الموحدين من الطقلين ولكل البشرية يا علام الغيوب. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن ترسل الآن سلاسل مسومة باسم كل ملعون عالم علمه جعله لفساد وهلاك خلقك والبشرية ولكل تلاميذه وعشيرته وأهله، سلاسل بأسمائهم تلقوا على رقابهم ويشنقونا بها يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل سلاسل مسومة باسم كل ملعون عالم علمه جعله لفساد وهلاك البشرية لهلاك خلقك ولكل تلاميذه وعشيرته وأهله، سلاسل بأسمائهم تلقوا على رقابهم ويسحبون ويشلقونا بها الآن يا عظيم. أبدهم الآن يا حي يا قيوم، أبد كل العلماء الملاعين الذين جعل علمهم لفساد وهلاك خلقك، وكل ما خلقت يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن يحضر الطير، أن يحضر الطير والنسور وجندك وملائكة الموت، وأن ترسل الطير والنسور والجنود وملائكة الموت يدمرون كل أجهزة وأبحاث الملاعين وكل الذي شيدوه أينما كانوا يعظيم. يكفينا أنك البصير العليم الكبير بمستقر ومستودع هؤلاء الملاعين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل الطير والنسور وجند وملائكتك وملائكة الموتى يدمرون كل أجهزة وأبحاث الملاعين وكل الذي شيدوه أينما كانوا يعظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا قدير أن تسحب وتشفط كل الغيم والحزم الطيفية المحيطة بكل الغدد وكل مخ ورؤوس عبادك الموحدين من الثقلين وتجعلها في جحيم زيادة عذاب يعذب بها هؤلاء الملاعين في جحيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تسحب الآن وتشفط كل الغيم والحزم الطيفية المحيطة بكل غدة وكل مخ ورؤوس عبادك من الثقلين الموحدين وتجعل هذه الغيم والحزم الطيفية المحيطة بهذه الغدة أن تجعلها يا عظيم في جحيم زيادة عذاب يعذب بها ملاعين هؤلاء في جحيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تسحب وتشفط كل الغيم والحزم الطيفية الترددية الإشاعية المحيطة بكل غدة من غدد عبادك الموحدين من الثقلين ومن كل مخ لمخ عبادك عبدا من عبادك وإلهك الموحدين من الثقلين أن تسحب وتشفط كل الحزم والغيم الطيفية مهما كان لونها وترددها أن تسحبها بحولك وقدرتك وتشفطها من رؤوس كل عبادك الموحدين من الثقلين أن تسحبها وتشفطها يا عظيم وأن تجعلها في جحيم زيادة عذاب يعذب بها هؤلاء الملاعين الذين اخترعوها وسلطوها على غدد وأجسام ورؤوس وكل مخ لعبادك من الثقلين. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تسحب وتشفط كل الغيم والحزم الطيفية المحيطة بكل غدة وبكل مخ وبكل رأس من رؤوس عبادك الموحدين من الثقلين وأن تجعل هذه الحزم والغيم الطيفية في جحيم يعذب بها وتكون زيادة عذاب يعذب بها هؤلاء الملاعين في جحيم الذين سلطوا هذه الغيم وهذه الترددات الطيفية على كل غدة من غدد عبادك على كل مخ من مخ عبادك على كل رأس من رؤوس عبادك. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم اللهم رب حسنى اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تسحب وتشفط بحولك وقدرتك الآن يا عظيم كل الغيم والحزم الطيبية الإشاعية المحيطة بكل غدة من غدة عبادك من الثقلين أن تشفط وتسحب الآن كل غيمة وحزمة محيطة برؤوس عبادك يا عظيم أن تسحب وتشفط كل الغيم والحزم المحيطة بمخ للمخ عبادك وإلهك الموحدين من الثقلين اللهم اسحبها واشفطها الآن يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم كما دمرت أجهزة أولئك الملاعين العلماء الذين قتلتهم كما دمرت أجهزتهم يا عظيم. بقيت هذه الغيم والحزم الطيبية محيطة بكل غدة، محيطة بغدة طلبات، ومحيطة بغدة هيبو طلبات، ومحيطة بكل غدة موجودة في الرأس. اللهم اسحب الآن يا عظيم، اسحب هذه الغيم المحيطة والحزم المحيطة بكل مخ ورأس من رؤوس عبادك من الطقلين. اللهم اسحب الآن بحولك وقدرتك يا عظيم، اللهم اسحب الآن بحولك وقدرتك يا عظيم، اللهم اسحبها بقدرتك يا الله العظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل الآن سلاسل مسومة باسم كل شيطان موجود في أجسام عبادك تلف على رقبته ويشنق بها الآن. اللهم إنا نسألك أن ترسل وتحضر الآن سلاسل مسومة باسم كل شيطان موجود في أجسام عبادك الموحدين، وأن تلقى بحولك وقدرتك هذه السلاسل على رقاب الشياطين ويشنق بها الآن. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك، اللهم أنت العظيم البصير الكبير، هذا حق من عبادك يا الله العظيم. يسمع نجوانا، يسمع تمجيدنا يا الله الماجد الواجد، هذا عبد من عبادك وأمة من إمائك الآن يسمعون أسماءك الحسنى وذكرك وتضرع إليك ودعاء إليك يا الله السميع الخبير البصير. تعلم وتبصر كل شيطان موجود في هذا الجسم عظيم. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى أن ترسل الآن سلاسل مسومة باسم كل شيطان موجود في هذا الجسم. هذا الشيطان يرى بأم عينه سلاسل مدللة عليه الآن، سلاسل حديدية عندما ينظر إليها يجد اسمه مكتوب على السلسلة، وما أنه متفاجئ حتى تلف عليه هذه السلسلة بحولك وقدرتك يا عظيم، ثم تسحب هذه السلسلة بحولك وقدرتك يا عظيم، ثم يشرق بها بحولك وقدرتك يا عظيم، ثم يقطع رأسه وينفصل رأسه عن جسده جراء هذا الشنق بهذه السلسلة بحولك وقدرتك يا عظيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل الآن سلاسل مسومة باسم كل شيطان موجود في أجسام عبادك يا عظيم تلف على رقبته ويشنق بها الآن. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل الآن سلاسل مسومة باسم كل شيطان موجود في أجسام عبادك الموحدين تلف على رقبته ويشنق بها الآن. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل سلاسل مسومة باسم كل شيطان موجود في البيوت والأجسام الآن تلف على رقبته ويشنق الآن. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل الطير والنسور تنهش وتأكل رأس كل ملعون في الأجسام والبيوت. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل الطيارة أن ترسل الطيارة والنسور تنهش وتأكل رؤوس كل ملاعين في الأجسام والبيوت. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل الآن الطيور والنسور تنهش وتأكل رؤوس كل ملاعين في الأجسام وفي البيوت. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل جندك الآن يقطعون أيدي وأرجل كل ملعون في الأجسام والبيوت. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل الآن جندك يقطعون أيدي وأرجل كل ملعون في الأجسام والبيوت. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل جندك بالسيوف الآن يقطعون أيدي وأرجل كل ملعون في الأجسام وفي البيوت. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعل كرات حديدية منصهرة في عيون كل الشياطين الموجودين في الأجسام والبيوت. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعل الآن كرات حديدية منصهرة في عيون كل الشياطين الموجودين في الأجسام والبيوت. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعل الآن كرات حديدية منصهرة في عيون كل الشياطين الموجودين في هذا الجسم الموجودين في كل الأجسام الموجودين في هذا البيت الموجودين في كل البيوت الموجودين في هذه الغرفة الموجودين في كل الغرفة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يحفر الطير والنسور تنهش وتأكل رؤوس كل ملعون في الأجسام وفي البيوت. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأحد الصمد. تحفر الطيور والنسور تأكل وتنهش رؤوس كل ملعون في الأجسام وفي البيوت. الآن الآن الآن الآن. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأحد الصمد الحي القيوم. تحضر الطيور والنسور تنهش وتأكل رؤوس كل ملعون في الأجسام وفي البيوت. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحضر الطيور والنسور تنهش وتأكل رؤوس كل ملعون في الأجسام وفي البيوت. الآن الآن الآن الآن الآن. تحضر الطيور والنسور تنهش وتأكل رؤوس كل ملاعين في الأجسام وفي البيوت. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يحضر جند الله بالسيوف الآن يقطعون أيدي وأرجل كل ملعون في الأجسام والبيوت. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء شيء قدير. وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يحضر جند الله بالسيوف لها لا يقطعون أيدي وأرجل كل الملائكة في الأجسام وفي البيوت. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يحضر جند الله بالسيوف لا يقطعون أيدي وأرجل كل ملاعين في الأجسام وفي البيوت. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يحضر جند الله لنا بالسيوف لا يقطعون أيدي وأرجل كل شيطان مارد كل شيطان وكل ظالم في الأجسام وفي البيوت. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنت يا ملعون يا شيطان ومن معك، وأنت يا ملعون يا شيطان ومن معك، سواء في هذا الجسم أو في هذا البيت. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ترون الطير والنسور و تنهش وتأكل رؤوسكم الآن بقدرة الجبار، وترون بقدرة الجبار جند الله الذي لا إله إلا هو حامل السيوف لا يقطعون أيديكم وأرجلكم أينما كنتم في هذا الجسم أو في هذا البيت. وبيني وبينكم الله، يعني قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تحضر السلاسل الحديدية المسومة عليها أسماءكم يا ملاعين، وترونها متدلية بقدرة الجبار. أنا ثقتي في الجبار، وقلت بلا إله إلا الله، قلت بلا إله إلا الله، قلت بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ترون السلاسل الحديدية المسومة على أسماءكم، وتلقوا بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم على رقابكم وعلى أعناقكم، وتسحبون بها وتشنقون بها وتفصل بإذن الله العلي العظيم. وبلا حول ولا قوة إلا بالله رؤوسكم على أجسادكم، وبيني وبينكم ما ستعيشونه الآن وما أنتم تعيشونه الآن يا ملاعين، والملتقى والملتقى عند الله عز وجل، ونلحقكم عند الله عز وجل. وسنقول للجبار أن يحضركم كذلك للقصاص، نقتص منكم يا ملاعين. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ترسل الطير والنسور وجند الله وملائكته لتدميره وحرق مقارات الملايين بما فيها من أجهزة وأبحاث وما شيدوا. بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ترسل السلاسل الحديدية المسومة على كل ملاعين علماء معبدين وتلاميذهم وأهلهم وعشيرتهم، تلقوا على أعناقهم ويشرقون بهلانا. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ترسل السلاسل الحديدية المسومة على كل ملاعين علماء معبرين وتلاميذهم وأهلهم وعشيرتهم، تلقوا على أعناقهم ويشنقون بها الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا. ترسل السلاسل الحديدية المسومة على كل ملاعن علماء معثرين وتلاميذهم وأهلهم وعشيرتهم، تلقوا على أعناقهم ويشنقون بها الآن. نعوذ بالله السميع العليم منكم يا ملاعين. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يلقوا من الأرض أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يلقوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. واذكروا إن جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تنحتون تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واذكروا إن جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فوقوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهما ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهما ولا تعثوا في الأرض مفسدين. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نعوذ بالله منكم يا ملائكتنا، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ترسل السلاسل الحديدية المسومة على كل ملائنا علماء مؤمنين وتلاميذهم وأهلهم، تلف على أعناقهم ويشرقون بها الهام. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحضر السلاسل الحديدية المسومة على كل ملاعين علماء معمرين وعلى تلاميذهم وأهلهم وعشيرتهم، تلف على أعناقهم ويشنقون بها الآن. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ترسل السلاسل الحديدية المسومة على كل ملاعين علماء معبرين وتلاميذهم وأهلهم وعشيرتهم أينما كانوا، تلف على أعناقهم ويشنقون بها الآن. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ترسل الطير والمسور وصوت الله وملائكته لتدمير وحرق مقارات ومقرات الملايين. العلماء بما فيه من الأجهزة ومحاتهم وما شيدوا. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ترسل الطير والمسور والجنود الله وملائكته لتدمير وحرق مغارات الملاعين بما فيها من أجهزة وأبحاث وما شيدوا. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وبلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ترسل الطير والمسور والجنود الله وملائكته لتدمير وحرق مغارات الملاعين بما فيها من أجهزة وأبحاث وما شيدوا. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ترسل الطير والمسور وجنود الله وملائكته لتدمير وحرق مغارات الملاعين بما فيها من أجهزة وأبحاث وما شيدوا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تسحب الآن وتشبط كل القيم والحزم الطيفية المحيطة بكل الهدد وكل مخل ورؤوس العباد الموحدين من الثقلين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تسحب وتشبط كل القيم والحزم الطيفية المحيطة بكل الغدد وكل مخل ورؤوس العباد الموحدين من الثقلين. ويجعل الجبار في جحيم لتكون زيادة عذاب يعذب بها ملاعين المتهديين العلماء الذين يستهدفون بفساد الخلق وفساد الأرض والعباد. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تسحب وتشفط الغيم والحزم الطيفية المحيطة بكل الغدد وكل مخ ورؤوس العباد الموحدين من الثقلين. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي الغير عظيم تسحب وتشمط الغيم والحزم الطيفية المحيطة بكل غدة تسحب وتشمط الغيم والحزم الطيفية المحيطة بكل غدة تسحب وتشمط كل الغيم والحزم الطيفية المحيطة بكل غدة تسحب وتشمط الغيم والحزم الطيفية المحيطة بكل غدة تسحب وتشمط الغيم والحزم الطيفية المحيطة بالمخ تسحب وتشمط الغيم والحزم الطيفية المحيطة بالمخ تسحب وتشمط الغيم والحزم الطيفية المحيطة بالمخ المحيطة بالمخ من الخلف المحيطة بالمخ من الخلف المحيطة بالمخ من الشمال المحيطة بالمخ من الشمال المحيطة بالمخ من الشمال المحيطة بالمخ من الشمال تسحب وتشمط بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب وتشمط الغيم والحزم الطيفية المحيطة بالرأس تسحب وتشمط الغيم والحزم الطيفية المحيطة بالرأس تسحب وتشمط كل الغيم والحزم الطيفية المحيطة بالرأس تسحب وتشمط كل الغيم والحزم الطيفية المحيطة به بغدة طلماسة وغدة هيبوطلماسة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تسحب وتشمط كل الغيم والحزم المحيطة بغدة طلماسة وهيبوطلماسة تسحب وتشمط الغيم والحزم الطيفية المحيطة بكل غدة من غدتك تسحب وتشمط كل الحزم والغيم الطيفية المحيطة بمخك تسحب وتشمط كل الغيم والحزم الطيفية المحيطة برأسك المحيطة برأسك من الشمال المحيطة من خلف رأسك المحيطة من خلف رأسك المحيطة بالمخ من الخلف المحيطة بداخل وسط المخ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تسحب وتشمط كل الغيم والحزم الطيفية المحيطة بوسط المخ تسحب وتشمط كل الغيم الحزمية الطيفية المحيطة بالمخ بوسط المخ عن يمين المخ عن شمال المخ عن خلف المخ تسحب وتشمط بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ولكل شيء قدير وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تسحب وتشمط كل الغيم الطيفية والحزم الطيفية المحيطة بكل غدة المحيطة بكل غدة مهما كان لون ذلك الطيف مهما كان لون ذلك الطيف مهما كان تعقيد تشكيل ذلك الأطياف تسحب وتشمط بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ولكل شيء قدير وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تسحب وتشمط الغيم والحزم الطيفية المحيطة بكل غددك تسحب وتشمط كل الغيم والحزم الطيفية المحيطة بكل غددك تسحب وتشمط كل الغيم المحيط والحزم الطيفية المحيطة بكل غددك تسحب وتشمط الغيم والحزم الطيفية الآن المحيطة بكل غددك تسحب وتشمط بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كل غيمة وكل حزمة طيفية محيطة بكل غدة من غددك تسحب وتشمط الغيم والحزمة الطيفية المحيطة بمخك تسحب وتشمط كل الغيم والحزمة الطيفية المحيطة برأسك بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ولكل شيء قدير وبلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب وتشمط كل الغيم والحزمة المحيطة بكل غدة من غددك والمحيطة بمخك والمحيطة برأسك تسحب وتشمط بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بلا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تسحب وتشمط الغيم والحزم الطيفية المحيطة بكل الغدد وكل مخ ورؤوس عباد الله الموحدين من الطفلين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تسحب وتشفط الغيم والحزم الطيفية مهما كان لونها وتعقيدها، تسحب وتشفط من كل غدد من غددك، تسحب وتشفط من مخك، تسحب وتشفط من مخك الآن، وتسحب وتشفط من رأسك الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. وبلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تسحب وتشفط الغيم والحزم الطيفية المحيطة بكل الغدد، تسحب وتشفط الغيم والحزم المحيطة بكل الغدد، تسحب وتشفط كل الغيم والحزم الطيفية المحيطة بكل غدة والمحيطة بالمخ والمحيطة بالرأس، تسحب وتشفط الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب وتشفط الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. تسحب وتشفط الغيم والحزم الطيفية المحيطة بكل الغدد وبكل مخ ورؤوس العباد الموحدين من الفقرين. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحضر الطير والمسورة تنهش وتأكل رؤوس كل ملعون وملعونة في الجسم وفي البيوت. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ترسل وتحضر الطير والمسور تنهش وتأكل رؤوس كل الملاعين في الأجساد وفي البيوت. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. وبلا حول ولا قوة وتيد بالله العلي العظيم. تحضر وترسل الطير والمسور تنهش وتأكل رؤوس كل الملاعين في الأجساد والبيوت. ترسل وتحضر والطيور والمسور تنهش وتأكل رؤوس كل ملاعين الموجودين في الأجساد والبيوت. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. وبلا حول ولا قوة إلا به. ترسل الطيور والمسور تنهش وتأكل رؤوس كل ملعون ملعونة في الأجسام والبيوت. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تحضر الطيور والمسور تنهش وتأكل رؤوس كل الملاعين الموجودين في البيوت وفي الأجسام. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحضر الطير والمسورة تنهش وتأكل رؤوس كل الملاعين الموجودين في البيوت والأجسام. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحضر الطير والمسورة تنهش وتأكل رؤوس كل الملاعين في الأجسام والبيوت. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحضر الطير والمسورة تنهش وتأكل رؤوس كل ملاعين في الأجسام والبيوت. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، وبقدرة الجبار. وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحضر الطيور والنسور تنهش وتأكل رؤوس كل ملاعين في الأجسام والبيوت. أيها الطير والنسور تنهشون وتأكلون رؤوس كل الملاعين الموجودين في البيوت والأجسام. أيها الطيور والنسور تنهشون وتأكلون رؤوس كل الملاعين الموجودين في البيوت والأجسام. تنهشون وتأكلون رؤوس كل الملاعين الموجودين في البيوت والأجسام. أيها الطيور بقدرة الجبار تأكلون وتنهشون رؤوس كل الملاعين الموجودين في البيوت والأجسام. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يحضر جند الله يقطع الأيدي وأرجل كل الملاعين الموجودين في البيوت والأجسام. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبحوله وقدرته إنه الله العظيم. القيامة يحفر جند الله يقطعون أيدي وأرجل كل ملاعين في الأجسام والبيوت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يحفر جند الله بالسيوف فيقطعون أيدي وأرجل كل ملاعين في الأجسام والبيوت. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يحضر جند الله بالسيوف الآن يقطعون أيدي وأرجل كل الملاعين الموجودين في هذه الأجسام والبيوت. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يحضر جند الله الآن يقطعون أيدي وأرجل كل ملعون في الأجسام والبيوت. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يحضر جند الله الآن بالسيوف يقطعون أيدي وأرجل كل ملعون موجود في هذا الجسم. يقطعون أيدي وأرجل كل ملعون موجود في هذا الجسم. يقطعون أيدي وأرجل كل ملعون وملعونة موجودة في هذا الجسم. موجودين في هذا الجسم. موجودين في هذه الغرفة. موجودين في هذا البيت. يحضر بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جند الله بالسيوف يقطعون أيدي وأرجل كل الملاعين الموجودين في هذا الجسم وفي هذا البيت وفي هذه الغرفة. يقطعون أيدي هؤلاء الملائكة الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تكون كرات تجعل كرات حديدية منصهرة في عيون كل الشياطين الموجودين في الأجسام والبيوت الآن. تجعل كرات حديدية منصهرة في عيونكم يا شياطين الآن. تجعل كرات حديدية منصهرة في عيونكم الآن يا شياطين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تجعل كرات حديدية منصهرة في عيونكم يا شياطين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ينزل عليكم العذاب العظيم. ينزل عليكم العذاب الغليظ. ينزل عليكم العذاب المهين. اللهم أنزل عليهم ثلاث عذابات في عذاب عظيم. العذاب العظيم. العذاب المهين. العذاب الغليظ. اللهم أنزل عليهم الآن وأنزل عليهم الآن هؤلاء الملائين في الأجساد والبيوت الآن. العذاب العظيم. العذاب الغليظ. العذاب المهين. عذاب غليظ وعذاب عظيم وعذاب مهين ينزل عليكم الجبار بحوله وقدرته. إنه الله. إنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تجعل في عيونكم يا شياطين الآن كرات حديدية منصهرة. تجعل كرات حديدية منصهرة الآن في عيونكم. تجعل كرات حديدية منصهرة في عيونكم يا شياطين الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تجعل كرات حديدية منصهرة الآن في عيونكم يا شياطين. ننهي الأمر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننهي الأمر بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ترسل الآن سلاسل مسومة باسم كل شيطان موجود في هذا الجسم موجود في هذا البيت. ترسل عليكم الآن سلاسل بأسمائكم. تلف على رقابكم وعلى أعناقكم وتشنقون بها الآن. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وترسل لنا سلاسل مسومة باسم كل شيطان موجود في هذا الجسم، تلف على رقبتك ولا عرضك، وتشنق بيدها يا لينا. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تروا يا ملاعين الآن سلاسل تتدلى، سلاسل تتدلى وعلي أسمائكم، تلف على رقابكم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تسحبكم تسحبكم بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم، وتشرقون بها بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تحفر الآن سلاسل مسومة بأسمائكم يا شياطين، تلف على رقابكم وتشنقون بها الآن. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد ولكل شيء قدير، وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحفر الآن السلاسل المسومة بأسمائكم يا شياطين، و تلقوا على رقابكم وتشرقون بها الآن. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم، ترسل الآن وتعطر سلاسل مسومة باسم كل شياطين موجودين في أجسام عبادي وفي بيوتهم، تلقوا على رقابكم وتشرقون بها الآن. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحضر الآن سلاسل مسومة باسم كل شيطان ملعون منكم موجود في أجسام العباد أو في بيوتهم، لكل شيطان موجود في هذا الجسم، ولكل الشياطين الموجودين في أجسام أهل هذا البيت، ولكل الشياطين الموجودين في هذه الغرفة، ولكل الشياطين الموجودين في هذا المكان في هذا البيت. ترسل الآن عليكم سلاسل مسومة باسم كل لعين ولعينة منكم، وتلف على رقابكم وتشنقون بها الآن. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحضر الآن سلاسل مسومة باسم كل شيطان موجود في جسمي أو ببيتي، تلف على رقبتي ويشنق بها الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحضر وتسر عليكم لا سلاسل مسومة باسم كل ملعون وملعونة منكم موجودين في الأجسام والبيوت، تلف على رقابكم وتشنقون الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأحد الصمد القادر المقتدر. تحضر وترسل لنا سلاسل مسومة باسم كل ملاعين موجودين في الأجسام والبيوت، تلف على رقابهم ويشنقون بها الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله. الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تلف السلاسل المسومة على رقاب الشياطين الآن. بلا حول ولا قوة بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تلف السلاسل المسومة الآن على رقاب الشياطين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تلف الآن السلاسل المسومة على رقاب الشياطين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تلف الآن السلاسل المسومة على رقاب الشياطين. تلف الآن السلاسل المسومة على رقاب الشياطين. يشنق الشياطين بالسلاسل المسومة الآن. يشنق الشياطين بالسلاسل المسومة الآن. يشنق الشياطين بالسلاسل الحديدية المسومة الآن. يشنق الشياطين والملاعين والملاعين ونادى بالسلاسل المسومة الحديدية الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يشرق كل الملاعين، يشرق كل الملاعين الآن الموجودين في هذا الجسم وخارجه وفي هذه الغرفة وفي هذا البيت. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تشرقون الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تشرقون الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تشرقون الآن. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تشرقون الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تشرقون الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تشرقون الآن يا ملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تشرقون الآن بلا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. تشرقون الآن بلا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار القادر المقتدر المنتقم الجبار. تشرقون الآن بلا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يشرق كل العين والعينة الموجودة في هذا البيت وفي هذا الجسم يشرقون بلا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يشرق كل الملايين الموجودين في هذا الجسم وفي هذا البيت الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يشرق كل الشياطين الملايين الآن الموجودين في هذا البيت وفي هذه الأجسام. تشرق الآن يا العين بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تشرق الآن بالسلاسل الحديدية المسومة. تشرقون الآن بالسلاسل الحديدية المسومة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعز من خلقه جميعا. الله أعز من خلقه جميعا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أعز من خلقه جميعا. الله أعز مما نخاف ونحاذر. نعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه. من شر إبليس ورجيم طريدا ومن شر الدجال الملعون ومن شر جنوده الملاعين. اللهم كن لنا جارا من شرهم. اللهم كن لنا جارا من شرهم. اللهم كن جارا لكل الأمة الإسلامية من الإنس والجن من شر هؤلاء الملاعين. جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. اللهم منزل الكتاب وسريع الحساب هازم الأحزاب. دمر كل جند دجال لعين ملعون سحار أعور لعين وكل جند إبليس ورجيم طريد لعين. اللهم يسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك أن تقطع نفس إبليس ورجيم طريد لعين. اللهم يسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك أن تقطع الآن نسل إبليس ورجيم طريد لعين. اللهم يسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك أن تقطع نسل إبليس ورجيم طريد لعين. اللهم يسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك أن تقطع نسل إبليس ورجيم طريد لعين. اللهم يسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك أن تقطع نسل إبليس ورجيم طريد لعين. اللهم يسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك أن تقطع نسل إبليس ورجيم طريد لعين وتتركه هائما وحيدا في هذه الأرض يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما جهلنا وما علمنا وما تعمدنا وما تعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت إلهنا لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا حي يا قيوم أن تدمر مخطط الدجال الملعون الذي يستهدف به الموحدين من الطقلين والذي يستهدف به كل البشرية والذي يستهدف به كل خلقك الموجودين في هذه الأرض من الأشجار والنبات والأنهار والبحار. اللهم دمر مخططه هذا اللعين. دمر مخططه هذا الدجال الملعون الساحر الأعور الكذاب السارق. اللهم دمر مخططه الذي يستهدف به خلقك بهذه الإشاعات الترددية والأطياف الكونية وهذه الإشاعات السرية. اللهم دمرها يا رب العظيم. دمر كل أجهزته أينما كانت يا عظيم. اللهم دمرها أينما كانت يا عظيم. اللهم دمرها كما دمرت من قبلها يا عظيم. اللهم دمر كل ملاعين معمرين وأحضر لهم يا حي يا قيوم ثوابتهم البنية وخذهم أخذ عزيز المقتدر عظيم كما أخذت الكثير جدا مما لا نحصيهم وتعصيهم إلا أنت يا عظيم من هؤلاء الملاعين المعمرين العلماء علماء الذرة والأطياف والإشاعات الذين تسلطوا ليفسدوا في الأرض وفي الخلق وفي الزرع. اللهم يا حي يا قيوم يا الله العظيم انسفهم ولا تترك لهم بقاء في هذه الأرض الآن يا رب العظيم. يا الله العظيم دمر مخلقه هذا الملعون الدجال اللعين دجال اللعين دجال اللعين. نتحداك بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ولو نبقى إلا نحن نحاربك فنحاربك يا ملعون ولا ننتظر خروجك لنحاربك يا ملعون. وأقول لكل العباد لكل الإنس والجن منكم الذين يعلمون ومنكم الذين لا يعلمون وأكثركم الجن الذين يعلمون أن هذا الملعون هذا السارق هذا الكذاب هذا اللعين هذا الأعور التي لديه العين التي خضراء مثل حبة العنب بالضبط مثل حبة العنب الخضراء بالضبط وعين فيها إلا السواد فقط وتحت خده الأيسر الشامة السوداء شامة يعني حلقة سوداء وسواد تحت الخد الأيسر يا ملعون وقبعتك اللعينة التي تشبه قبعة اليهود التي يحيط بها ثلاثة ألوان ونعرفهم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونعرف لباسك الذي تلبسه لباس أخضر يا ملعون نضحك أينما كنا وأينما توجهنا وأينما وقفنا ونبقى نذكر العباد بك يا ملعون أينما وجوجنا وأينما وقفنا نذكر العباد بمكرك يا ملعون. هذا الملعون يستهدف البشرية ويستهدف الإنس والجن منذ قرون وهو يكثف هذا الملعون وهو يسمعنا هذا الملعون هو يكثف من تسلطه على كل الخلق من الإنس والجن ومن الحيوان والنبات. هذا الملعون يفسد بالأرض في كل حين. هذا الملعون هو السبب هذا الملعون الذي يتحكم في أغلب الحكام وفي أغلب الأمراء هو يتحكم بهم. هذا الملعون الذي أدخل الراقصات إلى بلاد الحرمين. هذا الملعون الذي لديه مشاريع كبيرة جدا في بلاد الحرمين وفي كل أرض يرفع فيها اسم الله. هذا الملعون الذي يحاربكم في كل شيء بالمعتقدات وفي الصحافة وفي كل ما تتصورون. الإعلام عند هذا الملعون. هذا الملعون دخل إلى بيوتكم دخل إلى معتقداتكم دخل إلى أبنائكم وتركهم سبحان الله ولا إله إلا الله في لباسهم في هندامهم في معتقداتهم. ارجعوا إلى الله فروا إلى الله قسما بالله العلي العظيم. هذا الكلب ومن معه وإبليس رجيم ليس لهم سلطان على أي مؤمن سلطانهم إلا الذين اتبعوه سلطانهم إلا الذين أحبوا الدنيا وأحبوا أن يكونوا من الذين يشترون الدنيا بالآخرة يعني والذين يشترون الآخرة بالدنيا. هناك نوعين من البشر هناك من يشتري الآخرة وهناك من يشتري الدنيا والذين يتبعون الدنيا ويشترون الدنيا هم جند هذا الملعون الكذاب السارق اللعين قسما بالله العلي العظيم. لو نتحدث ونخرج للعباد ما أنت فيه يا ملعون سيرجع العباد إلى أنفسهم ويقولون سبحان الله كيف كنا غافلين كيف كنا مغيبين. وهذا الملعون لمساته موجودة في كل شيء في كل شيء في العلاقات الدولية والأسرية والعلاقات بين المجتمعات وفي البيوت في الصحافة في الاقتصاد في التجارة في العلم في التكنولوجيا في كل شيء. هذا الملعون يتصدى هذا الملعون الكلب لم يكن غائب عليكم يوما ولا لحظة هو حاضر معكم. هذا الملعون حاضر ويحارب الإسلام والمسلمين بشتى الطرق. هذا الملعون وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين. وحسبي الله ونعم الوكيل من كل ملاعين الإنس الذين يستعملونهم ملاعين الجن. حسبي الله ونعم الوكيل في كل قابل لعين ظالم يترصد عباد الله الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.